كيف؟ قضاء الصيام على الفور. لا نقول على الفور لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان. نعم. لا فرق بين القضاء وبين الأداء. السؤال يا جماعة، يقول رجل عليه 5000 دين وأخذ من الزكاة 5000 لقضاء الدين، فقضى 3 وحج ب2000، ما تقولون؟ لا يجوز هذا. قال أهل العلم: من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره، عرفت؟ فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حجه عند كثير من العلماء، لا يصح حجه. نعم. يرجع ويطالب الزكاة. من اللي يرجع؟ الذي أعطاه الزكاة. الذي أعطاه الزكاة. الذي أعطاه الزكاة. وش يدري هل أعطاه الزكاة؟ يرجع يقول أخذت 5000 وأريد 2000. مكان 2000 من اللي يقوله؟ يقول هذا الرجل الذي حج. الفقير. يقول لمن؟ يقول لمن يعطي الزكاة. طيب إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة يجب عليه، هذا الفقير اللي حج ب2000 يجب عليه أن يرد عليه 2000. نعم. نعم نعم نعم. بينا هذا، قلنا أن على ظاهرة في الوجوب. لا لا، الجهاد واجب على الرجال. هنا هو الأصل أنه فرض كفاية، الأصل أنه فرض كفاية. نعم. حق من؟ الرسول قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، ففسر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة. نعم يحيى. إلا من الناس، من أهل الاستطاعة إذا أذن له وأعطي. نعم. لا عندنا طائرة الآن، أعطينا تذكرة كاملة أو أرسلنا مع قافلة. نعم. نعم نعم نعم. أي نعم، هذا أنا قلت لكم أن المسألة فيها خلاف، وبينا وجه كل قول. فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل أن يقول يجب على العبد. أنا متوقف والله، لكن أنا قلت لكم إذا وقعت الواقعة سيجعل الله لها فرجا. نعم. ما خاش لهم فماله. طيب أنا أقول هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترضي تقول هذا زمام زمام، تطاعوا لنا. اللام في قول ذو مال للاختصاص، كقولهم السرج للدابة، يعني لأن السيد ربما يأخذ شيء من مال يعطيه هذا العبد يقول التجربة. هنا واضح، لأن فمال للذي باعه ما تقضي على الملك في قول له مال، وتدل على أنه الاختصاص. نعم نعم. هل هي العبد؟ العبد والله لا شك أنها تعليل قوي، لكن اللي فيه عامة الفقهاء

ايش الصواب؟ يعني حمل عن الصواب كسب اليسار لابد يكون من جهة الكعبة، بعضهم يخلوا صدره في جهة الصدر. اي والله هذه مشكلة، ما تقولون المحمول في الطواف هل يجب أن يكون أن تكون الكعبة عن يساره، مع أن الغالب أن الكعبة تكون عن يمينه؟ هذا هو الغالب، المذهب لابد أن تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن حمله إلا وضعه على الكتف، نعم، أو وضعه على الكتفين وجعل يتمسك برأسه، أو فعل ما تفعله نساء التكرم. نساء التكرم الآن تحمل ابنها ويكون الكعبة عن يساره. هنا والذي يظهر لي أنه ليس بشرط، الظاهر لأنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول الرسول له حج يقتضي أنه له حج ويحمل على ما يحمل عليه. نعم وفي مشقة. إيه نعم، لكن لو حطوا على كتف واحد على كتف تصير الكعبة وراء، صار المرة ما يمكن حط على كتف. نعم الكعبة وراء تصير. من إذا حطوا على كتف الأيسر مثلا؟ لا يستدبر الكعبة، ما في وراء. إذا حطوا على الكتف ورجلاته تدل على صدر أبيه مثلا، لا والله على كل حال فيه تعب. نعم الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة مثل الغطاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمر. يجب عليه الإنابة. نعم إذا كان مستمر يكون مثل الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. نعم إن شاء الله إليك. قلنا أن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه وليه نعم. فإنه لا يحمله إلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله، إذا نوع إذا نوع إذا نوع عنه. لكن الملاحظ أن كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء. إنهم إيش؟ إنهم يفعلون هذا الشيء، ينوون عنه وعن أنفسهم ويحملون الصبيان. نعم هنا ما نرى أنه ما يصح الطواف للصبي، يصح الطواف للأب ولا للحامل دون المحمول. يعني لا بد أن يحمل من جهة أخرى. إيه من جهة أخرى إذا خلص من طوافه حمله أو جاء لسان ثاني يمشي معه. مسألة مهمة مهمة هنا، والمشكلة أن على المذهب يصح أن المحمول دون الحامل. هذه المشكلة هذه أشد. نعم لا لا إذا نوى قلنا إذا كان مميز يقول له إن ويحمله ما في داعي. نعم أي نعم مستعي كذلك نوى الحامل ما يستقيم هذا كل واحد. أنا واحد واحد حمل ثم طاب ثم نام. وش تقولون؟ هذا واقع، لا واقع في أولا أنه يصيح، لكن مسألة الصياح معفون عنها لأن الله أباح في الكلام. نعم لكن إذا نام هو أو الذي يحمل، الآن في ناس يحملوه في الطواف وفي الساعة أيضا في العربيات ينامون. نقول إذا نوى من أول الأمر من أول شوط فلا بأس حتى لو نام كل الساعة. هنا لأنه يسعى به. شيخ ما في قول الطواف يأخر الصلاة؟ شيخ في قول قول لا بل هو الصحيح، صحيح أنه لا تشرع له الطهارة. حديث ضعيف لأن الحديث الذي يروى الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا إلى رسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله وجه على أنه لا يصح للرسول أنه تناقض، لأنه لا يباح في الطواف، يباح في الطواف أشياء غير الكلام. اي اقول يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط لو كان من الرسول ما ابيه، فهو مثلا يباح فيه ترك الباب ما يقال فيه الباب ولا يستقبل فيه القبله ولا يترك فيه التوالي على راي كثير من العلماء، ويجوز فيه الاكل والشرب الفضل النافلين لكن محمد المسيح هو الفضيل وقال محمد المحمد المسيح. نعم خالد شرط الصحة فقط. نعم شرط الصحة فقط. نعم أي شيء هو كل شرط للصحة هو شرط للوجوء. الخمسة هذه الشروط كلها شرط الوجوب لا بد فيها. لكن ما في شرط للصحة مستقل. لا ما في شرط. في شرط للإجزاء فقط وشرط للوجوب فقط كما ذكرنا. نعم. بارك الله فيكم. في غير الدين على من قال بل استدل الحديث ابن عمر في عدم وجود العمر وخلاف في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت استدل بهذا في عدم وجود العمر. حج العمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتعمر خمسه ذكر منها الحج دون العمر. ايش؟ ذكر منها الحج دون العمر. نعم نعم في اخوان الاسلام. نعم هو اصح من الحديث الاخر حديث عائشة. نعم لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج وقال العمرة حج أصغر فهي نوع من الحج. حج الآخر حج الأعراب. نعم حج الأعراب. نعم وأن تعتمد خير لك. نعم قال لا وأن تعتمد خير لك لكنه ضعيف حديث عائشة أصح منه. في حديث جابر الحج والعمرة فريضتان لكنه ضعيف. نعم قلنا شيخ في مسألة إتمام الطويل بالعمرة والحج صحيح أنه لا يلزم بإتمامه. نعم لكن شيخ هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذا أنه أتم؟ هذا ينبني على هذا يعني عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقا يؤخذ منه ما عفى. نعم يؤخذ منه ما فعل وما لم يفعل لا يلزم. نعم شيخ هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات لا لا ما نقول أنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار إذا يستطيع الراحلة إذا استطاع لا بأس. نعم ما نقول أنه يلزمه يلزم إذا أمكن يمشي يلزمه. يطلب البعير نحطه بالسيارة. نعم تحط البعير بالسيارة. لا تجد تصح عليك تجد الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا كان إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط. نعم النفل يعني إيه فالآن إذا في الصواب فلا يجوز. لا ما هو الحكمة بأن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير والنافلة ليست كفريضة محددة خمس صلوات فقط كلما أكثر منها الإنسان فهو خير فمن أجل أن لا يحال بينه وبين الأكثر منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة السير لو اتجه إلى غير جهة السير بطل صلاته إلا إذا اتجه للقبلة ولهذا مثلا لو فرضنا ان الانسان اتجاه سيره الى الشمال والقبلة عن اليسار فانحرف عن اتجاه السير الى الشرق بطل الصلاة لانه ترك استقبال القبلة تبطل الصلاة ولو اتجه الى القبلة قالوا انها لا تبطل لان القبلة هي الاصل النافلة هنا الفريضة ما تصح ابدا على الراحلة الا للضرورة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله والقادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الأصلية